أيضا من العبارات ومن المناهي اللفظية قولهم سنة الحياة، يقولون هذه سنة الحياة. فسئل الشيخ العثيمين كذلك قال بل يقال سنة الله لا يقال سنة الحياة، يقال سنة الله لا يجوز. وفي كتاب الشيخ أو ما صنف عن الشيخ سؤال على الهاتف، كتاب مطبوع في المجلد الأول 104 و 148 جواب الشيخ أنه لا يقال سنة الحياة، سنة الله، سنة الله تعالى. أيضا من العبارات قولهم الباقي على الله، وهذه أشرنا إليها سابقا أيضا من كلام العثيمين رحمه الله.